الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل. لقد سمعتم في الجمعة الماضية ما حل بالأمم المكذبة لرسل الله عز وجل، حيث أنزل بهم النقمات وحلت بهم العقوبات، حيث نزلت بهم العقوبات ومزقهم الله كل ممزق، فتلكم ديارهم عاملة عامرة وآثارهم موجودة، ولكن الله عز وجل دمرهم تدميرا لما عصوا رسول الله عز وجل. ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ختم الله به الأنبياء والمرسلين، وأنزل معه الكتاب المبين الذي لا يتخطون رقاب الناس. اجلسوا فقد آنوا وآذوا، اجلسوا يا من تتخطوا رقاب الناس. أيها المسلمون، لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل معه القرآن العظيم. أيها الأمة، أمة الإسلام، لقد استخلفكم الله من بعد تلك الأمم التي بادت وانقرضت وهلكت بعقوبة الله عز وجل، ثم بعث إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم، حيث مدحكم الله في القرآن، حيث كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي فيه حث لكم إلى المبادرة والمسارعة إلى طاعة الله عز وجل، والابتعاد عما يغضب الله، حتى لا يحل بكم ما حل بالأمم الماضية. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه أوصاف أهل الجنة الذين أطاعوا الله عز وجل. الوصف الأول المتقين الذين ذكرهم الله في سورة البقرة. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم، ثم ختم لهم: وأولئك هم المفلحون. المتقين وهم الذين اتقوا ربهم جل وعلا باتخاذ الوقاية من عذابه بفعل ما أمرهم به، وطاعة له ورجاء لثوابه جل وعلا، وترك ما نهاهم عنه طاعة له وخوفا من عقابه. أولئك المتقون. الوصف الثاني من أوصاف أهل الجنة الذين ينفقون في السراء والضراء، فهم ينفقون ما أمروا بإنفاقه على الوجه المطلوب، على الوجه المطلوب منهم من الزكاة والصدقات والنفقات على من له حق عليهم، والنفقات في الجهاد وغيره من سبل الخير. يبادرون بأداء الزكاة، يبادرون بأداء الزكاة، يتصدقون ولا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا. ينفقون ذلك في السراء والضراء، لا تحملهم السراء والضراء، لا تحملهم السراء والرخاء على حب المال والشح فيه طمعا في زيادته، ولا تحملهم الشدة والضراء على إمساك المال خوفا من الحاجة إليه، بخلاف الذين يقولون لا ننفق فإننا نخشى أن يقل الرصيد، نخشى أن يقل الرصيد وأن ينقص ما عندنا من الرصيد. أسأل الله العفو والعافية. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا. الوصف الثالث للمتقين الذين هم من أهل الجنة، الكاظمين الغيظ، وهم الحابسون لغضبهم، إذا غضبوا فلا يعتدون ولا يحسدون على غيرهم بسببه. الوصف الرابع من أوصاف المتقين أهل الجنة، العافين عن الناس، يعفون عمن ظلمهم واعتدى عليهم فلا ينتقمون لأنفسهم مع قدرتهم على ذلك. وفي قوله تعالى والله يحب المحسنين إشارة إلى أن العفو لا يمدح إلا إذا كان من الإحسان، وذلك بأن يقع موقعه ويكون إصلاحا. فأما العفو الذي تزداد به جريمة المعتدي فليس بمحمود ولا مأجور عليه. الوصف الخامس من أوصاف المتقين الذين هم أهل الجنة، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ماذا يعملون إذا فعلوا فاحشة؟ يأتون بالصور من دول الخارج، يأتون بالصور من الدول الخارجية حتى يفضحوا أنفسهم بعدما سترهم الله، يأتون بصورهم وهم سكارى وهم عراة مع الزواني ومع الذين يفعلون اللواط والعياذ بالله، يأتون بصورهم وهم يخرون صرعى في مسارح العار والشنار في بلاد الكفر، نسأل الله العفو والعافية. لا، ليس أولئك، إن المتقين غير أولئك. اسمعوا وصف المتقين، المتقين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ما هي الفاحشة؟ الفاحشة ما يستفحش من الذنوب، وهي الكبائر كقتل النفس المحرمة بغير حق، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، والزنا، والسرقة، ونحوها من الكبائر. وأما ظلم النفس فهو أعم، فيشمل الصغائر والكبائر، وهم إذا فعلوا شيئا من ذلك ذكروا عظمة من عصوه فخافوا من عقابه، وذكروا مغفرته ورحمته فسعوا في أسباب ذلك، فاستغفروا لذنوبهم بطلب سترها والتجاوز عن العقوبة عليها. وفي قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، إشارة إلى أنهم لا يطلبون المغفرة من غير الله عز وجل، لأنه لا يغفر الذنوب سواه. الوصف السادس من أوصاف المتقين، أوصاف أهل الجنة، قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي لم يستمروا على فعل الذنب وهم يعلمون أنه ذنب، ويعلمون عظمة من عصوه، ويعلمون قرب مغفرته، فليبادرون إلى الإقلاع عنه والتوبة منه. فالإصرار على الذنوب مع هذا العلم يجعل الصغائر كبائر، ويتدرج بالفاعل إلى أمور خطيرة صعبة. نسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحا. ومن أوصاف أهل الجنة المتقين أنهم الذين آمنوا بالله وبكل ما يجب الإيمان به من ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بذلك إيمانا يستلزم القبول والإذعان والانقياد بالقبول والعمل. ومن أوصاف أهل الجنة الذين هم في صلاتهم خاشعون، حاضرة قلوبهم ساكنة جوارحهم، يستحضرون أنهم قائمون في صلاتهم بين يدي الله عز وجل، يخاطبونه بكلامه، ويتقربون إليه بذكره، ويلجؤون إليه بدعائه، فهم خاشعون في ظواهرهم وبواطنهم. أما الذين يعبثون في الصلاة تكثر حركاتهم، وربما يخرج المفاتيح من الجيب، وربما يخرج آلة الحاسبة ويحسب وهو في الصلاة، فأولئك أبدانهم في المساجد وقلوبهم في المزابل تهيم في أوديات الدنيا. ليس لهم من أوصاف المتقين حقا. المتقين اسمعوا أوصافهم: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن أوصاف أهل الجنة أنهم عن اللغو معرضون، فهم معرضون عن اللغو لقوة عزيمتهم وشدة حزمهم، لا يمضون أوقاتهم الثمينة إلا فيما فيه فائدة. فكما حافظوا على صلواتهم بالخشوع، حافظوا على أوقاتهم عن الضياع، حافظوا على أوقاتهم عن الضياع. ومن أوصاف أهل الجنة أنهم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فهم حافظون لفروجهم. يا من تتخطون رقاب الناس اجلسوا فقد آليتم وآليتم. فأولى أهل الجنة حافظون لفروجهم، لا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فهم حافظون لفروجهم عن الزنا واللواط لما فيهما من معصية الله والانحطاط الخلقي والاجتماعي. ولعل حفظ الفرج يشمل ما هو أعم من ذلك، فيشمل حفظه عن العادة السرية التي انهمك فيها الكثير من الناس. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يفرج للمكروبين الذين صعبت عليهم طرق الزواج، نسأل الله أن يفرج لنا ولهم من كل كربة، إنه على كل شيء قدير. فيا من لم تتزوج راقب الله عز وجل واتق الله يجعل لك مخرجا. لا تذهب هذا الجوهر، لا تخرج هذا المني بالعادة السرية، فإنك مسؤول عن فعلك هذا يوم القيامة يا عبد الله. ولكن عليك بتقوى الله عز وجل والمبادرة إلى طاعة الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما أجمل التقوى، فإن الله عز وجل يذلل بها الصعاب ويسهل بها العسير. فيا أيها الشاب راقب الله في السر والعلانية، واتق الله في السر والعلانية، واسأل الله أن يفرج لنا أن يفرج لك من كل كربة، فإن الله قريب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فتب إلى الله أيها الشاب من هذه العادة القبيحة، تب يا أيها الشاب من هذه العادة القبيحة، وخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لكن مع الأسف الشديد بعض الشباب يذهب إلى الأشياء التي يماري فيها أبناء الجنس من اشتراء السيارة الفاخرة واشتراء الأزياء التي لا تنفعه في الحياة. إنما الحياة تعبر بغيرها، إنما الحياة تصلح من دون تلك الأزياء التي ابتلي بها كثير من الشباب. يصرف الدراهم الكثيرة ثم إذا قيل له تزوج قال المهور غالية، وهو يصرف أكثر من المهر والعياذ بالله، إما باشتراء سيارة فاخرة أو بالذهاب إلى خارج البلاد ليفسد في أرض الله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يشمل ما هو أعم، أي حفظ الفروج يشمل ما هو أعم من ذلك، فيشمل كما قلت لكم العادة السرية. ينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه عن هذه العادة وعن النظر إلى المحرمات، من النظر إلى النساء وإلى المرجان وإلى الأفلام وإلى المجلات التي فيها الصور العارية وغيرها. وأيضا ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يتعدى، فإنه ملوم على فعل ذلك التعدي إلا على الزوجة والمملوكة لما في ذلك من الحاجة إليه لدفع مقتضى الطبيعة وتحصيل النسل وغيره من المصالح. ومن أوصاف أهل الجنة أنهم قائمون برعاية الأمانات والعهد فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين الخلق، ويدخل في ذلك الوفاء بالعقود والشروط المباحة فيها. ومن أوصاف أهل الجنة أنهم على صلواتهم يحافظون، يلازمون على حفظها من الإضاعة والتفريط، وذلك بأدائها في وقتها على الوجه الأكمل بشروطها وأركانها وواجباتها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافا كثيرة في القرآن العظيم لأهل الجنة سوى ما نقلناه هنا. ذكر ذلك سبحانه وتعالى ليتصف به من أراد الوصول إلى الجنة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء كثير، فقد قال الناصح الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. أجل يا عباد الله، كل منا ينبغي أن نسلك الطريق لنطلب العلم حتى نسلك الطريق الموصل إلى الجنة. فالبعض من الناس لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن قراءة التشهد في الصلاة ولا يحسن الغسل من الجنابة ولا يحسن الوضوء، ألا يسلك الطريق إلى العلماء ليسألهم عن ذلك حتى يسهل الله له طريقا إلى الجنة؟ نعم يا عباد الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ اسمع يا من تصلي في بيتك بجوار المرأة، اسمع يا من ضيعت هذا الفضل العظيم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا يا أمة الإسلام، اسمعوا يا أمة الإسلام، ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمع يا عبد الله،

ركعتان قبل صلاة الصبح. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. رواه الإمام أحمد الترمذي وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا يا من تهمل الأعمال الصالحة، اسمعوا يا من تضيع العمر في غير طاعة الله. يقول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات، اسمعوا يا من تكرهون البنات، اسمعوا يا من لا تحبون البنات. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. فضل عظيم، فضل عظيم. يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قالوا: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين. قال: فرأى بعض القوم هل لو قالوا واحدة. رواه الإمام أحمد. ولكن يا عبد الله، إن كنت تريد الجنة بإحسانك إلى هذه البنات فاتق الله عز وجل وراقب الله فيهن، لا تدع لهن الحبل على الغارب، لا يخرجن إلى الأسواق متبرجات متعطرات فاتنات مفتونات، لا تدخل عليهن آلات له، لا تجعل لهن سائقا يجوب بهن الأسواق. اتق الله في هؤلاء البنات إن كنت تريد أن تكون في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم في حديث طويل. أيها الإخوة في الله، فهذه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين شيئا كثيرا من أعمال أهل الجنة لمن أراد الوصول إليها. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم سلوكها ويثبتنا عليها، إنه جواد كريم. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل. عباد الله، بادروا بالأعمال الصالحة لعلكم تنجوا من عقاب الله وأليم عذابه. عباد الله،

حتى إذا انتهى الأمان قال الله تعالى ذلك ومثله معه. رواه البخاري وفي رواية مسلم لك مثل ملك عشرة ملوك من ملوك الدنيا. هذا آخر من يدخل الجنة يا عباد الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وجنبنا ما تبغضه وتأباه. اللهم اجعلنا من أمة محمد الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا على الصراط من الناجين ولا تجعلنا في النار مكرفكين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وجنبنا ما ترضه وتاباه. عباد الله إن الله يأمركم أن تصلوا على رسول الله فقال قولا كريما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم انصرهم بنصرك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا قريب مجيب لمن دعاك يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك. أنت مغيث الأهفاك ومفرج الكربات ومحيي الشدائد والبليات. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أصلنا. اللهم أصلنا. اللهم أصلنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا.